الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وصلي وسلم على نبي الله مصطفاه واله وصحبه ومن اجتباه واهتدى بهداه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمه اتنا الحكمه. ايها الاخوه، كنا تحدثنا في مدرستنا في الحلقة السابقة عن حكم الماء الطهور، وذكرنا كذلك قواعد عامة ترجع إليها كثير من أحكام المياه، مثل أن الأصل في المياه الطهارة، وكذلك اعتبار الفقهاء خصوصا الحنابلة للتحوط في العبادة، وكذلك الخروج من الخلاف في بعض المسائل. قالوا لا يسلب الطهورية لكن يكره خروج من الخلاف. تجدهم كذلك يلحظون قضية عموم البلوى، فإذا عمت البلوى فيما مثلا ما يشق نزح الماء عنه من متغير وماكن فيه، قالوا يعني تعم فيه البلوى في المشقة تجلب التيسير. إذن راعوا مثل هذه القواعد. وفي درسنا هذا بإذن الله سنكمل الحديث عن أنواع المياه، فنتكلم عن الماء الطاهر اللي غير مطهر، وعن الماء النجس، ثم عن طريقة إزالة الماء النجاسة من الماء عند علماء الحنابلة، ثم أحكام الاشتباه والشك في الماء والثياب ونحوها. فنحن ذكرنا الطهور وأنواعه، أنه طهور باقي على أصل خلقته أو متغير لكن بشيء لا يسلب الطهورية، وذكرنا أن هذا المتغير إما أن يكون يسلب الطهورية ويبقى على الأصل الإباحة وجواز استخدامه، أو هناك نوع عندهم طهور قالوا لا يسلب الطهورية لكن يكره استعماله، ويجمع هذه الصور أنها خروج من الخلاف كثير منها. أما النوع الثاني هو طاهر غير مطهر، فذكروا الأربع صور. لتلاحظ المؤلف رحمه الله ذكر له أربعة صور، فعندهم إما أن يؤثر هذا في القليل والكثير، طيب، أو يؤثر في القليل فقط، يعني سلب الطهورية. إن الماء الأصل عندنا الأصل أنه ماء الطهور، لكن أحيانا أشوفه كأنه ماء لكنهم يقولون هذا الماء تغير بشيء من الطاهرات، كمثلا خل، طيب، أو يعني وضع فيه مثلا سفن أب ومواد يعني أخرى، فصار يسمى سفن أب مثلا، وكان أصله ماء، ويشوف الإنسان يظنه ماء مثلا، أو قد يطلق عليه ماء ورد ماء خل. فيقول المؤلف ما حكم التغير هذا؟ فنقول إما أن يتغير تغير كثيرا، تغير كثير بحيث لو ذقت هذا الشيء وشربته فقلت أقول هذا ماء، هذا ليس ماء. وذكروا محله كما هو في الحديث اللي مشهور عندهم، كان في ضعف في الطعم أو اللون أو الريح. طيب وش اللي يغيره؟ إما بطبخ فيه فيطبخ فيه مرق قهوة شاي، أو بشيء ساقط فيه غير ما سبق من ما يكون في أصل الماء كالطحالب والتراب. أما ما يؤثر في القليل فقط فعندهم مثل الاستعمال، إذا استعمل في طهارة واجبة، وكذلك إذا لاقى قالوا الغسلة الأخيرة، أو كذلك غمس في يد قام من النوم. إذن المجموع أربعة صور، سنأتي على كل صورة منها وندرسها بإذن الله عز وجل. قال المؤلف هنا كما تلاحظون قال النوع الثاني الطاهر غير مطهر، إذن هو طاهر في نفسه فيمكن استخدامه في أشياء كثيرة، لكن في لا يعني يسلب مسلوب الطهورية، فلذلك لا ينفع في الطهارة والغسل وإزالة الخبث عندهم، لأن لا يزيل هذا كله إلا الماء الطهور. وهذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله وإن تغير لونه وطعمه وريحه، قال أو كثير، لاحظوا كلمة كثير، أن يتغير كثير من صفته تلك من لون أو الطعم والريح، قال لا يسر منها. طب قد يقول تعرفون المسألة محل خلاف إذا سأتي الترجيح فيها، يعني ما مستند علمائنا الحنابلة في تقسيم الماء إلى طهور مطهر وطاهر لا يطهر؟ يعني قد نستغرب، ونحن يعني محتفظين بترجيح نعمل به وهو عليه الفتوى أن الماء نوعين بس، إما طهور أو نجس، ما في بينهما ماء. علماء الحنابلة عندهم أدلة فيها قوة، يعني ليست أدلة ضعيفة كما يقال، أدلة ليس واهية، لا. من ذلك ذكر يعني مثلا ابن مفلح في المبدع، وكذلك ذكرت ابن قدامة في شرح الكبير وغيره. قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فقال أنه وصف الماء، الماء المنزل من السماء بالطهورية. قال: ولو أراد به الطاهر لم يكن له مزية على غيره، فهو الأصل الطاهر. كذلك: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. وكذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر قال: هو الطهور ماؤه. قال: هو مستقر عندهم الصحابة أن هذا ماء طاهر ما في إشكال فيه، لكنهم كان يعني مشكل عليهم أنه ما دام متغير بالملح هل يطهر إذا تطهرنا به أو لا يطهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم قال: لا، هو أنتم مستقر عندكم أنه طاهر في ذاته، لا، كذلك هو طهور بمعنى يطهر غيرهم. قال ابن قدامة وغيره: ولو لم يكن الطهور متعديا بمعنى المطهر لم يكن ذلك جوابا للقوم، حيث سألوا عن التعدي، إذ ليس كل طاهر مطهرا، الديتول ليس مطهر، الشاي ليس مطهرا، فكانوا أشكل عليهم بما أن الماء فيه حيوانات وفيه تغير كذا، ماء البحر تغير بالملح. وقالوا كذلك من جهة ما يسمى المعقول، قالوا أن دلالة الماء يعني فلم تجدوا ماء فتيمموا، الماء طهور لا يجوز شيء، الأصل أن تدل على الماء مطلق وليس الماء المتغير بالطاهرات، يقول لا يسمى ماء بإطلاق. يوضحه أن نقول فبتقسيم علماء الحنابلة ذكروا أقسام الطاهر أربعة أقسام: القسم الأول المتغير بطبخ أو طاهر ساقط فيه، إذن هو طبخ فيه، فأنا عندي هذا الماء مثلا طبخت فيه مثلا شاي، طيب، أو وضعت فيه مثلا ملحا، فإذا ذقته قلت هذا ملح أو فلفل مثلا، طيب، فهو متغير. وذكر مؤلف يعني كلاما في ذلك قال: إذا كان هذا لا يشق صون المانع عنه ساقطا فيه، لا تراب ولو قصدا، وهذا مر معنا تذكرون أن التراب لأنه ملازم للماء غالبا، وهذا يتبع قاعدة المشقة تجلب التيسير. استثنوا فقط التراب إذا كان يعني ثخينا بحيث ثخن الماء ولم يستطع أن يجري على الجسد في أثناء الوضوء والغسل. قال: ولا، وقالوا أن التراب كذلك أحد الطهورين، وهذه لفتة لطيفة عندهم أن التراب أحد الطهورين، فإذا خالطه تراب فهو طهور. فقال: وجلت تربتنا نطهورا. قال: ولا ما لا يمازجه مما تقدم، أي من الطحالب وما ينبت فيه من ورق شجر. قال مؤلف: طاهر، لأنه ليس بماء مطلق. إذا هذا التعليل الذي ذكره قبل قليل أنه لا يسمى ماء مطلقا، طيب، على هذا عندهم بالنسبة لما يسمى الماء الطاهر قالوا يجوز شربه، يعني يجوز أني أشرب ماء متغير باللقاحي أو متغير بالخلي والطبخ فيه والعجن، وهذا محل اتفاق وظن ظاهر. قال الله جل وحل لهم الطيبات. كان المؤلف يلفت لما قال كثير، طيب إذا تغير يسير من أوصاف الماء، فلو أنا الماء هذا فيها شيء من الشامبو، طيب، وشفته في دورة المياه كرمكم الله وجيت بتوظف فيه، يعني هو أصابه شيء من الصابون أو الشامبو أو السدر، قالوا: لا، لا يضر. وقالوا: عندنا دليل مثلا غسلوا بماء والسدر، كذلك عندنا حديث مثلا اغتسل هو زوجته ميمونة مر معنا من قصعة في أثر العجين. قالوا: لكن لا يصح استعماله لا في رفع حدث ولا في زيادة نجس ولا حتى في طارة مندوبة، لأن هذا غير مطهر. طيب، المذهب هل هم على رواية واحدة في الماء المتغير بالطاهرات؟ هم على أربع روايات، لكن أشهرها روايتين نذكرها، لأن المنهج الدرس أو مدرسة هنا أن مسائل الخلاف التي ظهر فيها الخلاف قوي، مثل عندنا سيأتينا ثلاث مسائل تقريبا في باب المياه، جيد أن نشير إليها. لازم أن نحط طلاب علم عندنا، ما أقول لسنا مبتدئين في الطلب، يعني عندنا دراية ودربة وربما درسنا زاد المستقنع أو غيره من الكتب المبتدئة، فنحن الآن في مرحلة الخلاف المتوسط على الأقل داخل المذهب، فالمشهور عندهم واللي قال فيه المرداوي رحمه الله الإنصاف هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، قال يسلبه الطهورية اللي ذكرناه وذكر صاحب الروض. عندهم رواية ثانية وهي هي المرجحة المفتى بها عندنا الآن، أنه لا يسلبه الطهورية بل هو باقي على طهوريته، حتى قال ابن قدامة في الكافي أحد كتب ابن قدامة نقلها الأكثر، والزركشي يقول هي الأشهر نقلا، واختار كذا في الحنابلة الأجري وكذلك المجد جد شيخ الإسلام وشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وهي اشتهر هذا القول عن ابن حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة ليس عنده ماء طاهر فعندهم هذا إما أن يلحق بالطهور أو لا يكون ماء أصلا، يكون شاي يكون قهوة لا يكون ماء أصلا. طيب ايش دليلكم يا مشايخنا الرواية الثانية وهي رواية قوية ويرجحها أكثر علماء هذا العصر؟ قال لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولاحظ إذا كنا نحن في البر الآن ماشي وبحثت في السيارة ما عندنا إلا ما طبخ فيه مثل ملح أو طبخ فيه سكر لأجل نصنع شاي، فهل أنتقل للتيمم لأن ما عندي ماء؟ هؤلاء يقول ما دام يسمى ماء حتى وتغير كثير من طعمه بالسكر أو بالملح هذا يسمى ماء، كيف أنتقل إلى النوع الثاني أو التراب مثلا؟ فقالوا هذا عام في كل ماء، فهو نكرة ماء في سياق النفي، وتعرفون والنكرة في سياق النفي تعطي العمومة أو سياق النهي كما قال الناظم، فكيف أنتقل للتيمم مع وجود هذا الماء؟ وقالوا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال التراب كثيك ما لم تجد الماء، وقالوا هذا ماء لم يسلبه اسم الماء ولا رقة الماء ولا جريان الماء على الجسد، فأشبه المتغير بالدهن الذي ذكر في الحديث تغير بالعجين ونحوه. وقالوا كذلك من دليل ما يسمى الواقع العملي من الصحابة أو الإجماع العملي، قالوا أن الصحابة لم يكونوا أغنياء بل كان أكثرهم فقراء وكانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم التي مصنوعة من القرب، وتعرفون أنها قد تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون مع وجود هذه القرب التي فيها الماء. طب هناك قول أنه طهور مع عدم طهور غيره، إذا يعني بمعنى عند فقط عند الفقد، وهذا اختيار أبي موسى من أصحاب الإمام أحمد. وهناك رواية رابعة على التفريق طهورية ماء الباقي لا دون غيره. طيب لما قلنا أيها الإخوة والأخوات موضوع الأوصاف الثلاثة اللي هي مهم نفهمها الآن ونفهمها في الماء النجس وهي اللون والطعم والرائحة، طيب هنا السؤال، طيب لو تغير وهذا مثل نفكر الآن مثل ماء الكلور، الآن نذهب المسابح في الاستراحات والشاليهات وغير ذلك نشوف الماء متغير لا لونه إنما متغير مثل طعمه بالكلور، حتى رائحتك ما يتغير مرة إلا إذا كان كلور شديد وقوي. فالسؤال هنا طيب لو تغير مو ثلاث صفات، صفتان مع بقاء الرقة هو يعني خرير الماء والاسم، علماء الحنابلة كما ذكر في الإنصاف يقولون كذلك هو طاهر يعني غير الطهور. أما إذا تغير يسير صفة واحدة ولا يضر. طيب لو يسير يعني تغير يعني يسير من لون ويسير من طعم قل بمجموعهما يكون كثيرا، واضح اللفتة عند علماء الحنابلة. لكن العجيب أن الخرقي رحمه الله وابن حامد وغيره سهلوا في الريح، تذكروا لما ذكرنا مجارة الميتة أنه قالوا طهور ولا يكره، يعني كأنهم سهلوا في الريح أن أخف الثلاث الأشياء هي الريح، أما الطعم لا يتسامحوا فيه من باب أولى كذلك اللون، الرائحة تسامحوا فيها، قال يعفى عن يسير الرائحة دون غيرها، واختاروا الخرقي قال لسرعة سرايتها يعني الريحة بسرعة تأتي حتى لو لم تخالط أو تمازج الماء ونفوذها، ولكونها تحصل عن تارة مجاورة وعن مخالطة فاعتبرت الكثرة لا بد في الريحة ما يكفي اليسير لا بد أن تكون كثيرة حتى تؤثر. طيب حاولت أني أجمع كلام ابن قدامة رحمه وكذلك البهوتي في مناطات الماء المتغير بالطهارة، يعني لماذا متى يقولون عن هذا مثلا أنه ماء خل ما يجوز استخدامه، طيب وأن هذا ماء يجوز استخدامه مع أن فيه إضافات لو نقرأ الآن مكتوب يعني أنه موضوع فيه إضافات مثلا أثناء يسمونه تنقية الماء طيب أو هذا الماء اللي فيه شاي يسير طيب فتغير طعمه مثلا أو حتى لونه مثلا أحيانا تغير إلى لون شاي. فحاولت أجمع مثل هذه فرأيت أنه ذكر ثلاثة أوصاف. قال أول شيء إطلاق مسمى الماء عليه. إطلاق مسمى الماء عليه، يعني هل يسمى ماء ولا ما يسمى؟ إذا قال البهوتي في شرح المنتهى قال لا يصدق عليه اسم الماء بلا قيد. ولا يعني بمعنى لا أقول ماء خل ماء ورد هذا الآن صار مقيد. قال ولا يلزم من وكل في شراء ماء قبوله. يعني لو أنا وكلت مثلا أخونا مثلا فواز فقلت أريدك أن تأتي لي بماء خذ 50 ريال، فراح أتاني بماء خل أو أتاني بماء ورد، نقول لا يلزمني قبوله لأن أنا قلت لك ماء وهذا ليس ماء مطلقا. وكذا قالوا في الحلف، فلو حلف والله لا أشرب ماء فشرب ماء خل أو ماء ورد أو شاي، قالوا طيب الشاي أكثر مكونات 90% أو 95% ماء، قالوا لا يحنث. إذن هذا الأمر الأول، المناط الأول. النقطة الثانية الإرواء. قال فالمتغير لا يطلب بشربه الإرواء. تعرفون من أهم فوائد الماء وذلك الشريعة جاءت بفضل سقي الماء وتعرفون حتى صحيا نقية الماء. قالوا فمن معاني الأساسية في الماء مرتكزات الإرواء، فالمتغير لا يطلب بشرب الإرواء. ثالثا خاصية الماء من السيلان، لأن مقصود الماء أنه يسيل على أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل، فلا بد أن يكون فيه عنصر الماء من السيلان. وهذه كلها ذكرها البويطي رحمه الله في كشاف القناع وشرح المنتهى. مهم نستصحب هذا أيها الإخوة لأجل أي تطبيق معاصر الآن نحتاجه، فنجري عليه هذه الثلاث الأوصاف على رأي علماء الحنابلة. إذا انتهينا الآن من القسم الأول وهو المتغير بالطاهرات. نأتي القسم الثاني وهو الطهور في أصله لكن رفع بقليل حدث وهو المستعمل، فهو استعمل فرفع بقليل حدث. تذكرون مر معنا الماء المستعمل في الماء الطهور، لكن ما الفرق؟ يعني خل يعني أفتح المجال في الشات يعني عبر الكتابة أنه مر معنا أيها الإخوة والأخوات ذكر لنوع من الماء الطهور مع أنه مستعمل في طهارة إلا أنهم جوزوا استعماله، أو قل ما جوزوا، قالوا ما هو يبقى ماء طهور لكن يكره استعماله، قال للخلاف فيه. تذكرون ماذا ذكر المؤلف هناك في درسنا السابق بضبط المعلومات ومراجعتها؟ يعني الآن وصلت مجموعة إجابات. أحسنت يا إبراهيم وأحسنت يا أحمد كذلك يا نيرة. نعم ذكروا في إذا استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل مستحب كغسل الجمعة، فهذه يقولون أن الماء لا زال يبقى على طهوريته لكن يكره استعماله للخلاف فيه. هنا كلامهم لا، لو رفع بقليل حدث معنى ليس فقط يعني استخدم في طهارة مشروعة مستحبة، لا استعمل في طهارة واجبة فرفع بقليل حدث مكلف، شوف الأوصاف والقيود، أو صغير فطاهر لحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. إذن انطلقوا من هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. افترض عندي مثلا ما يسمى البانيو أو المغطس اللي في دورات المياه عندنا، فلو وضعت فيه ماء ثم جيت اغتسلت فيه غسل جنابة أو غمست فيه لأجل الوضوء، فيقول علماء الحنابلة أن الحديث ينهى، قال لا تغتسل في الماء الدائم. قالوا لماذا؟ ما وجه المنع من الاغتسال؟ قالوا إلا لأن هذا الاغتسال بمعنى استخدامه في الطهارة يؤثر على طهورية الماء فيكون ماء طاهرا. صورتم اللفتة اللي ذكر علماء الحنابلة، فقالوا كونه طاهر فالنبي عليه الصلاة والسلام صب على جابر من وضوئه، أما كونه غير مطهر قالوا في هذا لهذا الحديث ولولا أنه يفيد منعا لم ينع عنه. وعندهم لفتة كذلك كما قلت قضية ممكن نسميها يعني أن مفعول يعني باللغة المعاصرة نقولها ولا ليست باللغة الفقهية، أن مفعول التطهير كانوا لمرة واحدة ويقيسون على الرقبة الكفارة، لو كان عندي رقبة أو عندك فلوس فما تجي نفس الفلوس هذه تصدق بها لجهتين، لا 100 ريال خلاص تصدق بها لجهة واحدة، ما أقول تصدق بها. كذلك الرقبة أقول هذه رقبة أعتقتها لوجه الله، ما أجي نفس الرقبة أعتقها مرة ثانية. فاستعمل في العبادة على وجه الإتلاف، أتلف أشبه الرقبة في الكفارة. وقال عندهم كذلك من واقع عمل الصحابة، قالوا الصحابة كانوا يسافرون وتضيق بهم المياه فكانوا يستعملون ما معهم من الماء، استعمال إتلاف وإراقة، طب وكان ماء قليل عندهم، ولو جاز استعماله ثانيا لم تنعوا من إراقته، يعني كان الصحابة يفكرون فكر اقتصادي أنه كل واحد يتوضأ يجعل عنده طس تحته حتى يستفيد منه غيره، أو على الأقل هو نفسه يستفيد منه مرة ثانية في الطهارة قادمة في صلاة قادمة، ولم ينقل عنهم حفظ الماء المستعمل وادخار الوضوء. هذا هو المشهور عند علمائنا الحنابلة. هناك رواية ثانية وهي قوية كذلك، واختارها تقي الدين المرداوي تلميذ صاحب الإنصاف، قال أنه طهور. قال لماذا؟ قال لأنه ماء طاهر، والأصل عندنا نرجع القاعدة الأساسية الأصلية، إن الأصل في إن الماء طهور، ولقى أعضاء طاهرة، لقى أعضاء وأعضاء غير، وهذه أعضاء طاهرة أشبه ما لو تبرد به، مثل ما تبرد به لو تبرد به. هم قالوا التبرد عادي، لو غسلت به غسل مباح ما يؤثر، لا يؤثر لا حتى كراهية الماء ولا من باب أولى سلبية الطهورية. ولا شك هذا أقول أقوى. طبعا القول الثاني رد على أو يناقش هذا الدليل، قالوا أن في رواية أخرى في الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وجنب، قالوا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا المراد هو النهي عن البول مع الاغتسال، فهذا ينجس الماء. وقالوا أن هذا أشبه من الحديث أشبه بالتنزيه، أنه يحمل التنزيه والأدب، أنه كراهية خشية أن يقذر هذا الماء، يعني الآن لو أنا استخدمت هذا الماء ثم اغتسلت فيه وأنا جنب قد يستقذر غيري أن يسبح أو يتوضأ بهذا الماء. ذكر علماء الحنابلة قال إذن وعلم منه أن المستعمل في وضوء والغسل مستحبين مرت معنا أن هذا طهور، لكن يكره استعماله كما تقدم. طيب والمستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا، طيب أنا عندي مسبح كبير في استراحة وجيت توضأت منه، قالوا طهور لا يضر، هم كلامهم كله في الماء القليل، لكن نبهوا يكره الغسل الماء الراكد عموما للنهي عنه كما جاء في الحديث. قال هل يضر اغتسال المتوضئ؟ مسألة فيها طول، لكن المؤلف اختصرها لأن لها ثلاث صور يعني ناقشها وذكرها في كشف القناع وغيره. قال ولا يضر اغتسال المتوضئ لمشقة تكرره، يعني هل يضر أنا عندي الآن طست ماء جيت وسويت اغترفت منه لأجل أغسل وجهي أو أغسل يدي؟ قال لا يضر، قال لمشقة تكرره. قال بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن نوى وانغمس هو وبعضه في قليل لم يرتفع حدثه، لأن هذا الماء تحول صار مستعمل. أما اغترافه توضئ، وقالوا اغترافه الآن ليس بنية رفع حدث، أنا اغترف لأجل أني كانوا آلة لتوصيل الماء. وكان كثير من استخداماتنا الآن الماء بحمد الله أن نفتح صنبور الماء، طيب أو عندنا علب أو نحوها فنصب الماء صبا هكذا، لكن قد نحتاج مثل هذا المسائل، فنبه المؤلف عليه رحمه الله. قال المؤلف ويصير الماء مستعملا في الطهرتين بانفصاله، إذا انفصل عن الأعضاء لا قبله، لأنه ما دام في متردد في الأعضاء فلا يكون مستعملا. هنا وقفة أو موقف تربوي أعرضه لكم الآن، أريد أن نأخذ يعني موقف أو فائدة يعني هي ذكرت عن الإمام أحمد رحمه الله. هذا الموقف ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية، كتاب عظيم للحنابلة في الآداب الشرعية والأخلاق، أدعكم تقرؤونه وأعطوني فائدة تستفيدونها كفائدة تربوية أو مسلكية لطالب العلم. سبحان الله. وجدتم فائدة؟ فلما أن الأخ يشارك بالكتابة جيد، أخونا أحمد ذكر فائدة لطيفة، وكان ذكرنا بقول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس: هو الذي رضي الله عنهما هو الذي ربي بصغار العلم قبل كباره. وكان في لفتة كذلك في الاهتمام بنوع من العلم لفت إليه الإمام أحمد رحمه الله لأحد السائلين، وهذا يحتاج في هذا العصر اللي أحيانا يشغل بعض طلاب العلم أو بعض الناس بالسؤال عن دقائق المسائل وهو عنده جهل كبير في المهمات والأولويات، فكان هذا يلفتنا الإمام أحمد بالاهتمام بكبار العلم والاهتمام كذلك بالمسائل الأصول، يعني وترك ما يسمى ملح العلم كمرحلة ثانية، كذلك فقه الأولويات، فالإنسان يهتم بالأولويات سواء في مجال العلم مجال العمل والطلب. لما سأله يعني قد إيش تقول في ماء الباقي الله، كان بدأ يناقش، حس الرجال هذا جاي يناقش ويجادل، قال إيش تقول إيش لغة عربية إذا دخلت المسجد؟ فقال يعني كان ما يعرف، قال اذهب تعلم هذا وبعدين انت يصير خير، تعال اسال مع الباقي الله وما النوره. واحسنتم، يدل على ان الطهاره من اسس العلم لا سيما انها هي مفتاح الصلاه. ناتي الان الى القسم الثالث من انواع الماء الطاهر. قلنا القسم الاول المتغير بالطاهرات، القسم الثاني ما يعني كما نقول مستعمل في طهاره واجبه، الثالث ما غمس في قليله يد قائم من النوم. وهذه كذلك عند علماء الحنابلة من المسائل التي فيها استعمال للماء. فأنا جيت الآن توي صاحي من النوم، سيقظ من النوم، فعندي طست ماء فغمست يدي فيه لأجل أن أغسل يدي. قال المؤلف كما تلاحظون من كلامه: أو غمس فيه ماء القليل، لاحظوا القيود ذكر المؤلف: كل يد. أنا مسلم مكلف قائم من نوم ليل لا قبل بالوضوء. فذكر مالف خمسة قيود قبل غسلها ثلاثا. أظن هذه واضحة القيود لأن أقف عليها كلها. فنقول أول شيء: إيش أصل هذه المسألة؟ ما أصلها؟ لفت المرداوي رحمه الله في الإنصاف إلى مسألة ممكن نجعل أصل هذه المسألة، يعني ماذا أصلا وقع فيها الخلاف عندهم. قال المرداوي: قال يحتمل أن يكون مراده أن الخلاف هنا مبني على خلاف في وجوب غسلها أو غسلها إذا قام نوم الليل، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في سنن الوضوء. ذكروا سنن الوضوء، قالوا: وغسل يد، طيب غسل الكف قبل الوضوء، إلا لقائم من نوم ليل، فيلفتون هناك أنه هذا واجب. فهنا المؤلف أطلق الخلاف، فإن قلنا بوجوب الغسل أثر في الماء منعا، وإن قلنا طيب الغسل مستحب أصلا، قال رحمه الله: فلا. قال الشارح أي ابن قدامة في شرح الكبير: والذي يقتضي القياس أننا إذا قلنا غسله واجب فهو كالمستعمل في رفع حدث مثل الصورة الثانية، وإذا قلنا باستحبابه فهو كالمستعمل في طهارة مسنونة. بمعنى المستعمل في طهارة مسنونة قال هذا يكون طهورا لكن يكره استعماله. طب خلنا نأتي هذه المسألة، هي روايتين مشهورة، رواية معتمد على الحنابلة وهي المذهب، وهي من المفردات، وقد أحيانا نحتاج أن نذكر هذه الرواية هي من المفردات، أي لم يقلها من علمائنا إلا الحنابلة رحمه الله، من المذاهب الفقهية إلا الحنابلة رحمه الله، وتسمى المفردات، وهناك نظم المفردات وكذلك جمع لها من علمائنا. هناك رواية ثانية وهي رواية أقوى واختارها جمع منهم الشيخ تقي الدين. فعلى المذهب لو كان الماء في إناء لا يقدر الصب منه، طيب بل يغترف، وليس عندهم يغترف به، طيب يداه الآن يعتبرون نجسة الآن. قالوا خذ الماء بفيك كذا أو صبه على يديك كذا، يعني خذ الماء وصبه على يديك ولا في إناء آخر، ولا يمكنه كما يقول أحمد تيمم وتركه لا يغمس. قال لماذا منع علماؤنا من هذا الغمس؟ قالوا أليس الحديث أمرنا لا الحديث الذي ذكره المؤلف عندنا قال استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أن نبتت يده. قال فلما أمر بغسلها قبل الغمس دل على وجوب ذلك. وكأن يعني هي المسألة مكونة من جزئين، المسألة الأولى حكم غسل اليدين هذه قضية والذي ذكرنا إما واجب أو مستحب. هناك مسألة ثانية، طيب افترض أنه طيب واجب، إيش أثر غمسي لها فيما أن الأصل من الطهور؟ هم يقول لا أنا استعملتها الآن وهي الآن ممنوع من ذلك شرعا، منهي. قال فلا يدخل يده في الإناء، طيب منهي عنه. تعرفون النهي عندهم أنه يقتضي الفساد إذا عاد ذات منهي عنه أو الشرط الذي ينفك عنه، كما قرر علماء نكب الرجل رحمه الله في قواعده. فقال ما دام أن هذا الماء منهي عنه طيب فيقتضي الفساد، إذن الماء لا يصح التطهر به. حتى قالوا لقضية تعبدية، لاحظوا أن باب العبادات ومن ذلك الطهارة في ظهور للتعبد أنه غير معقول المعنى. قالوا وكذلك إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة، طيب أنت تقول الحديث لا يدري أن باتت، طيب أنا لو لبست قفازين وأدري أني شرع ما لمست أي شيء أو في جرابل، مع ذلك يقول القضية تعبدية لا، فيجب أنني أغسلها، وكذلك لو لمست فإنه تؤثر. إذن استماثر في حدث ذكرنا إذا يعني مسائل تتعلق به، وهذا أشبه بتلخيص لكلام المؤلف رحمه الله. فإذا عرفنا قلنا أصل هذه المسألة وعرفنا الرواية التي ذكرها الحنابل رحمه الله، طيب الرواية الثانية قال ليس بالطهورية، قال نفس التعليل السابق لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة، يعني هذا ماء ولاقى أعضاء طاهرة. الأصل أن المؤمن لا ينجس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام على غمس الأيدي قال إن كان لوهم النجاسة فهو لا يزيل الطهورية كما لا يزيل الطاهرية، يعني يبقى أنه طهور وطاهر. طيب وإن كان تعبدا، يعني كانوا يقولون يا علماء الحنابلة لو قلتم طيب أنا يدي نجسة، طيب ليش ما تقولون هذا الماء نجس؟ طيب إن قلتم هذا تعبد خاص نقتصر لمورد النص، والنص قال لا تدخلها حتى تغسلها، طيب أنا ما غسلتها خطأ جهلا، كيف تجنب الماء يؤثر على هذا فينتقل من الطهورية إلى الطاهرية؟ إلى الطاهرية. إذا قال المؤلف هنا ولا أثر لغمس يد كافر وصغير، شوف كافر يلمس الماء ما يؤثر، لكن أنا ممنوع لأن قضية تعبدي عندهم، وهذه كلها لأنه لن يرفع حدثه. طيب المراد عندهم باليد إلى الكوع، والكوع كما سيأتينا في أكثر من باب عظم يلي الإبهام كوع ملقب، وما يلي خنصر هو الكرسوع، والرسغ ما وسط، وما يلي إبهام رجل ملقب ببوع، ففهم هذا واحذر من الغلط. قال المؤلف نبه على مسألة حكم استعمال الماء الذي الأصل ما يستعمل الماء، كما معنا في كذلك الماء الذي خلت به امرأة إن لم يوجد غيره يستخدمه ثم يتيمم، وقلنا السبب في ذلك ذكرناه في مسألة سابقة. لماذا يستعمل هذا الماء؟ معنى الحنابي يقول طيب هذا الماء صار طاهر ثم يتيمم. ذكرنا في الماء الذي خلت به امرأة أنه ذكروا أنه إذا لم يوجد غيره أنه يتوضأ به ثم يتيمم. أحسنت يا محمد، نعم الاحتياط في كل، فيحتاط فيستخدم الماء لأن الماء موجود عنده ولا عنده غيره، ويحتاط لأن هذا الماء احتمال أنه لا يؤثر في تطهير الإنسان لأنه ناقص، يعني كان مفعول التطهير ناقص، فقالوا يحتاط فيتيمم. وقاسوا عليه كذلك ما غسل به الذكر والأنثيين لخروج مذي دونه، لأنه سيأتينا إن شاء الله في أنواع النجاسات أنه النجاسة إما مغلظة أو متوسطة أو قالوا خفيفة أو مخففة، فمن المخففة عندهم ثنتين غسل الذكر والأنثيين لخروج مذي فهذه يكفي فيها النضح. وقالوا كذلك البول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فقالوا هذا في معنى. أما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي في ذات النجاسة. وهذا ترخيص كذلك لما ذكر المؤلف. القسم الرابع المنفصل، وهذه ما يحتاج ننتبه لها لأنها متعلقة بأصل عند الحنابلة. قال المنفصل عن آخر غسلة زالت بها النجاسة. أول شيء نبين صورة المسألة ونمشي عليها سريعا ونبين كيف انطلق الحنابلة من هذه المسألة. الآن علماء الحنابلة، أنا عندي ماء طيب أريد أن أغسل به شماغي الذي بال فيه طفلي، الآن في بول طفل طيب، فسأغسله، سأغسل هذا الثوب أو الشماغ اللي فيه نجاسة. عندهم النجاسة إذا كانت في غير الأرض لابد من 7 غسلات، ويستمر معنا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة، لابد من 7 غسلات. قد يقول بعضكم هذا الكلب، لا أكرمكم الله، حتى غير الكلب عنده، الكلب يزيد لابد من التراب، هنا يقول لا 7 غسلات. ولو كنت بغسل في الغسالة عندي وفي ثوب أو سراويل فيها نجاسة، يعني كان لي لابد أغسل 7 مرات أو أقلبها في الغسالة 7 مرات وأزيل هذا الماء، يعني المقصود سيأتي إزالة النجاسة. طيب قالوا طيب الماء الآن لنازل من أثر غسل النجاسة، قالوا من 1 إلى 7، خلي أوضحها لكم. قالوا سأجيب القلم، الآن عندهم لابد من 7 غسلات، فيقول من الغسلة الأولى إلى رقم 7، يعني خلى إلى 6، تقول 7 فيها إشكال شوي ستتضح بعد قليل. من الغسلة الأولى إلى الغسلة السادسة الماء المتساقط من هذه نجس، لأنه منفصل عن عين نجسة، لا زال الثوب نجس. طب راحت النجاسة؟ لا، يقول لا زالت نجسة، وإن زالت بقي نجاسة حكمية، لأن لابد ما يطهر هذا الثوب إلا ب7 غسلات. قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها أو فصل غير متغير فطاهر. حتى كانت الغسلة السابعة، لأن هذه تزول النجاسة بها، فلا زال الآن انفصل عن محل النجس، أو انفصل غير متغير فطاهر. طبعا السابعة، طب الغسلة الأولى للسادسة، قالوا هذا سيأتينا في النجس. أما الغسلة السابعة، إحنا الكلام عن ماء الطاهر، المنفصل من الغسلة السابعة هذا ماء طاهر، إذا طهر الثوب، فالماء الحاصل منها هذا ماء طاهر وليس نجس. أما من 1 إلى 6 هذا نجس. قالوا وانفصل غير متغير، كذا شرط أنه ما يكون ماء بعد متغير، نادر جدا، لكنه خلنا نمشي على قول الحنابلة، انفصل غير متغير، الماء شوفوا أنه صافي غير متغير في هذا النجاس. قال لأن المنفصلة بعض المتصل، شوف اللفتة العقلية عندهم التعليق، قالوا المنفصل بعض المتصل، والمتصل طاهر، لأن طهر هذا الثوب طهر، فيكون يعني طاهرا لكن لا يكون مطهرا. تفصيل هذه المسألة ذكر في المبدع وكذلك في الإنصاف، تفصيل هذه المسألة حتى ترتبها في أذهاننا. قال إما أن ينفصل متغيرا، يعني ينفصل الغسل السابع متغير، هذه واضحة ذكر المؤلف، هذا نجس بغير خلاف لأنه متغير. طيب إن انفصل غير متغير بعد زواله، زالت النجاسة ولم يبقى النجاسة أثر، يقولون هم طاهر إن كان محله أرضا أو نحو ذلك، أما كغير الأرض فهو طاهر. وهذا اللي ذكروه، قال لأنه منفصل من هذه العين وهي طاهرة ومنفصل بها متصل. وكل على رأي علماء الحنابلة، وسيأتي في إزالة النجاسة، لا، أن النجاسة عين، فإذا زالت زال حكمها، النجاسة عين. وهذا اختيار علمائنا الحنفية رحمه الله، واختيار جمع محقق الحنابلة كابن تيمية. ابن قدامة يقول 3 غسلات كما سيأتينا إن شاء الله، وهذا ذكره في عمدة الفقه وغيرها. لكن الأصل أن القضية هذه متعلقة بالترك، يعني المقصود ترك النجاسة وإزالتها، فالنجاسة ليست تعبد ذاتي مثل الطهارة، هي تعبد فهي ترك، فالمقصود أن تزول النجاسة، فإذا زال حكمه. طيب خلنا نتأمل باب استراحة قليلة كنشاط ونشوف فهمنا لها. إيش رأيكم ماء في مسبح تغير بالكلور؟ هذه مسألة نحتاجها كثيرا أتوقع. الآن نأتي للمسابح نشوفها متغيرة بالكلور. فهذا عندهم يجوز الوضوء به فيكون طهورا، أو أنه طاهر عادي أغسل فيه وعادي أسبح فيه لكن ما أستخدمه في التطهير فلا يكون طهورا بل هو طاهر، إن هو الكلور شيء من الطاهرات فهو تغير به، فهو أشبه بماء بالسفن أب مثلا أو ماء كلور. طيب لعلكم اختلفتم الآن كما يظهر من تعليقاتكم أختنا عائشة، مجموعة يقولون مثلا أنه طاهر، مجموعة مثل ريم وغيرها تقول طهور. يعني أحمد يقول التغير هنا كثير فنقله لاسم آخر، يعني صار ماء كلور. جيد، يعني هذا جميل لأن الأخ أحمد اعتبر ما يسمى المناطات الثلاثة ذكر ابن قدامة وذكر كذلك البهوتي، اعتبر ما هل يطلق اسم الماء؟ هل في سيلان؟ طيب هل كذلك يعني ما ذكرنا يطلق اسم الماء عليه؟ كذلك هل يعني يسيل سيلان؟ هل يروي في مع الإرواء؟ يعني بعض الأخوات تفرق مثل أخت منيرة وكذلك إبراهيم، نفرق بين إذا كان كثيرا أو قليلا. هذا وجه جيد، يعني إذا كان ماء قليل قد يكون مسبح قليل صغير أقل من قلتين أو ماء كثير. يعني تفصيلكم ويدل على فهمكم، والمقصود أن ذكرنا هذا أشبه بنشاط تدريبي نشوف فهمنا له. خلينا نشوف كلام بوتي الكشاف القناع، قال ومن المتغير بما يشق الماء عنه في المتغير، متغير في آلية أدوم أي جلد وآلية نحاس ونحو كحديد، ومتغير بمقر وممر من كبريت ونحوه، فكل غير مكروه لمشقة التعرض من ذلك. السؤال هنا هل يمكن ما يسمى التخريج فقهي، مسألة معاصرة على كلام البهوتي رحمه الله، أن نقول هذا يشق صون الماء عنه؟ لأنه نحتاج إلى في مسابحنا يصعب تغيير الماء كل مرة في مسابح الشريهات، فهذا يشق صون الماء عنه، فهو مثل ما يسمى أنية الأدم أو المتغير بالمقر والمتغير بالطحالب ونحو ذلك مما يشق صون الماء عنه. يعني فأنا أنطلق من كلمة يشق صون الماء عنه، أنا أقول قد يكون هذا بمعنى أنا أعرضها كما يقول للمدارسة، فالمسألة أنا أقول لازلت حتى مشايخنا الحنابلة الآن كالشيخ عبد السلام الشويعري والشيخ أحمد القايم وغيره في محل اجتهاد، يعني ما هو تخريج كلام الحنابلة في هذه المسألة. ولعلي بعد قليل يعني أذكر يعني محاولة يعني اجتهادي بالتيمية رحمه الله في نحو هذه المسائل. أخونا أحمد يقول لا الفارق يوجد والمسبح لا يحتاج له، وممكن يشق صون الماء عنه، ممكن أحط مسبح بدون فلاتر بدون كلور. طيب أنا أنتظر هذه المسألة وأخرها. طيب ما تغير بزعفران؟ إيش رأيكم؟ ماء يعني الآن عندي ماء تغير بزعفران، فشوف في زعفران موضوع في هذا الماء. يعني الآن وصلت مجموعة إجابات. جميل لفتة اللي ذكرها بعض الإخوة والأخوات، هل وضع فيه قصدا أو ما وضع فيه؟ وهذه لفتة ترى نبه عليها المؤلف واللي يغوص فيما يسمى القيود التي يذكرها علماء الحنابلة ترى لها أثر. فإن وضع فيه قصدا يعني كان أنا بسوي بعض الناس يكيف كما قال على شراب يعني يشربه فاترا أو حارا بالزعفران، إن وضعته قصدا عند علماء الحنابلة يكون طاهر فقد تغير كثير من لوني وطعمي. أما لو تغير بمكانه كان يكون هذا المكان أصلا هو ينبت فيه زعفران كما ينبت فيها كما قلنا حبق ونحو ذلك، فهذا لا يضره لأنه نابت فيه. المسألة التي أثرناها قبل قليل وهي مسألة الماء المتغير بالكلور، أنا وجدت ابن تيمية رحمه الله كلام قال: كالأشنان والصابون والسدر والخطمي والتراب مما قد يغير الماء. يعني قال فيه قولان، ففي ظني الصابون مثل الكلور. قال الرأي الأول يقول ابن تيمية أنه لا يجوز التطهير به، وذكر هذا رأي الجمهور، ولعل هذا رأي ترى علماء الحنابلة كما رأى أخوكم أحمد قبل شوي، أنه هذا تغير بشيء من الطاهرات وتغير كثير من طعمه ورائحته، وقد ما يتغير لونه أو كثير من لونه. القول الثاني لا فرق. طب هذه الرواية الثانية اللي ذكرناها عند الحنابلة بأنه يقول ما في ماء طاهر، إنما عندنا ماء طهور وما نجس. وما دام فإيش يقول ابن تيمية؟ قال ذكر مشقة الاحتراز، قال لا فرق بين متغير بأصل الخلقة وغيره، ولا بما يشق الاحتراز عنه، ولا بما لا يشق الاحتراز عنه. قال ما دام يسمى ماء، هذا الضابط عنده، ما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره، يعني ما صار يسمى شاي، ما صار يسمى كلور أو يسمى كلوركس أو يسمى صابون، لا لا، هو لا زال يسمى ماء. ولو قلت لك جيب لي ماء بغسل يدي أو بتوضأ، جبت لي ماء من المسبح بقول لك جزاك الله خير ما قصرت. فالناس عندهم يعني يسمى ماء مطلقا، وهذا اختيار بحنيفة ورواية قوية عند الإمام أحمد، وهي التي نص عليها الإمام أحمد في أكثر أجوبته. ويقول ابن تيمية هذا قول هو الصواب هو المفتى به، كما هو عرضت عليكم رأي ابن باز رحمه الله لما سئل عن الماء المتغير بالكلور، قال لا يضر ما دام يسمى ماء. نأتي الآن إلى فإذا اتضح عندنا قبل أن ندخل في الماء النجس أن المياه المذهب ثلاث أنواع: ماء طهور، ماء طاهر، وماء نجس. واتضح أن الطهور نوعان، إما تغير كثير من أوصافه بطاهر، أو ما يسمونه بالملاقاة أو بالاستعمال، تستعمل طارة واجبة أو في غمس يدي قام النوم الليل، أو كان آخر غسلة زادت بها النجاسة. وقلنا على الرواية الثانية نفترها جمع من علماء الحنابلة كابن تيمية والمفتى بها أنه لا، قسمين فقط: طهور أو نجس، وأن الأصل الطهورية. وقال طيب الماء يتغير كثير من أوصافه، قال إن كان تغير حتى نقل عنه اسم الماء فصار يسمى شاي، كابتشينو، قهوة، خلاص مرق، خلاص هذا ما يجوز استعماله، لا لأنه طاهر، إنما هو لأنه ليس ماء أصلا. أما إذا كان هذا يسمى ماء مثل ماء كلور وما تغير بشيء من يعني يطلق على اسم الماء المطلق، فهذا يجوز الوضوء به. وقالوا إن هذا يطلق على اسم الماء المطلق، والله قال فلم تجدوا ماء كما مر معنا، والنبي عليه الصلاة والسلام استخدم ماء في أثر عجين، وكذلك قال أغسلوا ماء سدر، وغير ذلك من النصوص التي دل على جواز استعمال الماء المتغير بالطاهرات ما دام يسمى ماء. نبدأ بالنوع الثالث وهو الماء النجس، وذكر مؤلف لها ثلاث صور. القسم الأول المتغير بمخالطة النجاسة، قال ما تغير بنجاسة. أما المتغير هذا بالإجماع كما نقل ابن منذر الإجماع عليه. المؤلف ما أشار إلى مسألة أشار إليها في كشاف القناع البوتي، طيب ما حكم استعمال ماء النجس أصلا؟ طيب في الطهورية والوضوء والغسل واضح عندنا محل اتفاق، لكن هل يجوز استخدم الماء النجس في غير يعني التطهير والغسل؟ أثرها رحمه الله قال لا يجوز إلا للضرورة، لدفع يعني لقمة غص بها وليس عنده إلا هو، أو لضرورة من عطش، أو بهيمة سواء كانت تؤكل أو لا. وذكر أنه إذا كانت تؤكل لابد أن مثل الجلالة أن يتأكد من تطهيرها وقد استحالت هذه النجاسة. عندما القسم الثاني التغير بملاقاة النجاسة، أحيانا يتغير بملاقاتها، وهي تتبع القاعدة ذكرناها في درسنا السابق قضية الماء الكثير والقليل عندهم. فعندهم الماء الكثير، يعني خلينا نتذكر كلام مؤلف، عندهم الماء الكثير وما زاد عن قلتين. طيب القليل قلتين فأكثر، قلتين فأقل، هذا قليل. فعندهم لو عندي طاسة ماء، افترض هذا طاسة ماء صغير، فوقعت فيه نجاسة، لاقته نجاسة حتى ما تغير مباشرة، وش يقولون كما مرينا عليه سريعا، قالوا هذا نجس مباشرة. طب طاح فيه دم، روث كلب أكرمك الله، يعني كذلك ولغ فيه كلب ونحو ذلك، فقالوا مباشرة ما احتاج أنظر، خاص هو ما قليل ينجس مباشرة بملاقاة النجاسة، وهذه قالها مؤلف، قال فينجس بمجرد الملاقاة. قال ولو كان حتى جاريا. قالوا ما دليلكم يا مشايخنا الحنابلة؟ قالوا لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. شوف الآن سنعيش معكم قواعد أصولية أتمنى أن نفهمها، لأنها هي أصلية في فهم هذه القضايا. قالوا الآن كيف نفهم الحديث إذا بلغ الماء قلتين؟ له منطوق مفهوم، تعرفون كما مر عليكم في أصول الفقه دلالة الألفاظ، ومنها دلالة المنطوق دلالة المفهوم. طيب وعندنا مفهوم في منطوق الحديث إذا بلغ الماء قلتين أنه لا يحمل النجاسة. إذا عندي ماء مسبح كبير خزان كبير فلقته نجاسة، الأصل ما يحمله إلا التغير، التغير نرجع إلى الإجماع. طيب بالنسبة ليسير قالوا مفهوم الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدد قال بلغ ما قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس شيء، طيب مفهومه، طيب إذا كان ما أقل من قلتين فخلطته نجاسة أو لاقته نجاسة يحمل نجاسة، كما ذكر مجموعة من ممن علقوا على مثل هذا، هذا مفهوم الحديث. فقالوا طيب قد يقول واحد منهم طيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ماء طهور لا نجس شيء، قال صح هذا مطلق يقيده هذا الحديث. فقالوا الماء طهور هذا مطلق، الأصل نعم في الماء الطهورية، لكن لما جاء هذا الحديث قيد دلالة إطلاق هذا الحديث، قال والمقيد الخاص طيب يقدم على المطلق، لهذا المطلق عام ماء طهور، وهذا جاء في سياق ذكر فيه حتى قيد في القلتين، فهو مقيد فيقدم مفهوم الحديث على بمنطوق بقيده على منطوق الحديث بما أنه مطلق، على منطوق الحديث الماء طهور لأنه مطلق. طيب هذا كلام علمائنا رحمه الله حنابل في المعتمد عندهم. طب وعندهم أكثر من دليل، منها قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا نهى القائم من نوم الليل على طريقتهم من غمس يده؟ قال لو كان ما يؤثر على الماء كان منهى عن ذلك، وقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ورقة سؤره ولينفرق تغير ما تغير، مع أن هذا النجاسة قد تكون حكمية ليست حسية مثل نجاسة الدم والبول، مع أنه الظاهر كما يقول في شرح كبير لم يتغير. هذه رواية قوية عند علماء الحنابلة، ولا شك العمل فيها عمل بالاحتياط وعمل بما يعني بما سلكه علماء الحنابلة من الورع والاحتياط حتى فهم النصوص. لكن هناك رواية ثانية وهي اشتهرت عند المالكية طبعا، وهي اختيار ابن عقيل من الحنابلة بن منجى صاحب الممتع، وكذلك الشيخ تقي الدين ممتع شرح المقنع والشيخ تقي الدين ابن تيمية. قالوا ايش؟ عندهم قاعدة سهلة، قال الماء لا ينجس الا بالتغير سواء كان قليلا او كثيرا. طيب ايش دليلكم يا مشايخنا الرواية الثانية؟ قالوا الحديث المطلق عندنا الماء لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء، قالوا هذا الحديث مطلق. ولما سئل عن التوضأ من بئر بضاعة قالوا إن الماء طهور لا ينجس شيء. قالوا والمنطوق مقدم على المفهوم، قال لهذا منطوق حديث، وهذه قاعدة أصلية عند علمائنا الأصوليين أن المنطوق يقدم على المفهوم، فكأن الآن أنا عندي كثير وقليل، فقال طيب القليل هذا افترض مثلا هذه قارورة ماء وقعت فيه نجاسة كدم، لو افترضنا هذه نجاسة طيب وقعت فيه، طيب فالحديث يقول لي طبعا احنا بيش يقولون خلاص ما دام الماء قليل وقعت في النجاسه خلاص مع السلامه ارميه القي يعني تخلص من هذا ماء نجس. طيب ما تغير طيب هذا لا زال ماء. لا الحديث يقول بمفهومه اذا بلغ ما قلتين اذا لم يبلغ قلتين خلاص هذا يحمل النجاسه اذا حمل النجاسه. وكانهم كما قلت يتحوطون يتبرعون فخلاص اترك هذا الماء. طيب الروايه الثانيه روايه المالكي قول المالكي قالوا لا الحديث يقول الماء طهور انا كما قال ارجع واتشبث بهذا الاصل لم ينجسه شيء ولا ما تغير القاعده عند التغير. طيب قد يقول منكم طيب قال الرسول عليه الصلاه والسلام طيب ليش قال اذا ما بلغ الماء قلتين؟ يعني معنى علمائنا الحنابله الروايه الثانيه كابن تيميه طيب ما له معنى عنده. طيب ليش الرسول عليه الصلاه والسلام ايش معنى طيب هذا؟ يعني ايش يفهمون هذا الحديث؟ لما خص النبي صلى الله عليه وسلم قلتين قالوا احسنتم احسنت يا ريم واحسنتم لمن علق على مثل ذا. قالوا كان الشريعه تبين انه غالبا في الغالب اذا كان الماء قليل انه يتغير بالنجاسه. فكان الشريعه تتحوط تقول اذا كان الماء قليل ترى تاكد ترى غالبا يتغير بالنجاسه. اما اذا ما تغير خلاص الاصل طهوري. فكان الحديث يلفت لك الى الاهتمام بالحرص على التنبه للماء اذا كان قليلا. ترى في العاده وفي الغالب انه سينجس هذا الماء، لكن ليس معنى انه قطعا او دلاله قطعيه على نجاسه الماء، لا، حتى يتاكد. اذا فالقول الثاني الراجح والله اعلم من جهه الاثر والنظر لا ينجس الا بالتغير، سواء قلتين او اكثر. لكن ينبغي الانسان اذا كان ما قليل يتحرز اكثر، لان الغالب انه يتغير. أخذنا بالحديث الماء طهور وقلنا ليش طيب إذا تغير بنجاسة نجس؟ لأن هذا نجس بالإجماع. ومن حيث النظر أن الحكم معلل هذا الحكم يدور مع علته. القضية متعلقة بالنجاسة ما دام وين وجدت فيه، لكن ما دام ما غيرت الماء ولو وجد الخبث في هذا الماء فالأصل أنه طهور حتى وجد فيه نجاسة. والحديث القلتين كما قلنا له منطوق مفهوم، منطوق إذا بلغ ما قلتين طيب فلم ينجس. مع هذا ليس على عمومه، فمحل اتفاق بالعلماء انه اذا كان فوق قلتين وتغير بالنجاسه ان هذا ينجس. اما مفهومه انه ما دون قلتين ينجس هذا غير مسلم، لان عندنا منطوق حديث اخر الماء طهور لم ينجسه شيء، هذا مقدم وهذا عليه اختيار اكثر علمائنا المعاصرين. فعلى هذا نجعل تطبيق تدريبي، يعني فنقول مثلا بالتقسيم اللي مشى عليه علماء الحنابلة، طبعا المخالط للماء نقول نجس سيأتي حكمه بالتفصيل. طيب إذا كان طاهرا فيشق صون الماء عنه أو لا يشق صون الماء عنه؟ أداة للتفكير. فإذا سقط مما يشق صون الماء عنه أنتم تتفقوا معه لا يسلب الطهورية. طيب إذا وضع قصدا مثل الزعفران قلنا أو حبق أو نعناع وتغير كثير من أوصافه خاص يسلبه الطهورية. طيب إذا كان لا يشق صون عنه، طيب لو كان من جنس الماء تذكرون الملح المائي قال لا يسلب. طيب إذا كان من غير جنس الماء ولا يشق صون عنه مثل ما قلنا مثلا لو وضعنا شايا أو مرقا أو لحما فإن كان تراب خففوا فيه لأنه أحد الطهورين لا يسلب. طيب غير التراب فقالوا إما ممازج أو غير ممازج. فإذا مازج وغير تغيرا كثيرا هذا واضح أنه يسلب الطهورية فيكون طاهرا. التغير يسير لا يسلبه. إذا لم يغير يعني هو ممازج ولم يغير الماء فهو لا يزال يسمى ماء ولم يتغير هذا الماء فهو لا يسلب. أما غير ممازج مثل تذكرون الكافور وغير ذلك قالوا لا يسلبها الطهورية. طيب نكمل الآن الماء النجس. لاحظوا أن أسباب تنجيس الماء عندهم إما يتغير بنجاسة كما أخذنا وهذا يعم الكثير ويسير، أو يلاقي نجاسة وهذا يختص باليسير مجرد ملاقاة النجاسة كما قلنا أنا عندي ماء يسير ولاقى النجاسة خاصة تنجس. طيب عندهم وهذا سنأتي عليه الآن الانفصال. تذكرون قاعدة الانفصال في 7 غسلات نأتي إليها الآن. هذا يختص باليسير عندهم فإذا نزل متغيرا أو قبل زوالها فيكون نجسا. قال ما انفصل عن محل نجاسة متغيرا قبل زوالها فنجس. طيب صورة المسألة اللي ذكرناها قلنا من رقم واحد هم يقولون لابد أغسل الثوب أو غيرها 7 غسلات، فمن 1 إلى 6 الماء المنفصل، أحسنت يا محمد، هذا الماء النجس. المنفصل من 7 إيش قالوا؟ تذكرون مراجعة معلومة قريبة درسناها له. المنفصل من 7 أحسنت يا ميرا وكذا كريم يكون طاهرا غير مطهر. لكن الآن نقول من الغسلة الأولى إلى 6 عندهم قالوا لا زالت النجاسة موجودة. طيب زالت النجاسة وين هي؟ قبل العين لا زالت نجسة، لأن الشريعة عندهم لابد كما عندهم في أثر أمرنا بغسل النجاسة 7. قال فمن فصل قبل 7 هذا نجس، وكذلك لو انفصل قبل زوالها أو متغير في نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها كذلك أو متغيرا، فهذا كله يقولون نجس. وعندهم أما كون هذه واضحة طبعا جاء في الممتع لابن منجع، أما كون الماء المزال به النجاسة نجس إذا انفصل متغير هذا واضح لأن تغير النجاسة محل إجماع. أما كون نجس إذا انفصل قبل الحكم، هو ما ذكر التعليل هنا البهوتي في الروض، لكن وجدته في بعض يعني المهتم مثل المبدع الممتع يهتم بقضية تعليل آراء الحنابلة. قالوا مثل ما قال أحمد قبل قليل في مداخلته لكتبها أحمد لطيف، قال أما كون نجسا إذا انفصل قبل الحكم زوال النجاسة، قال مثل أن ينفصل في 6 من وضوء كلب، قال فلأنه مناقض للنجاسة لم يطهرها فكان نجسا كما لو وردت عليه النجاسة. يقول كما لو جاءته النجاسة وردت عليه فيكون نجس، فكذلك قال ما دام انفصل من عين لا زالت عندهم يقول نجسة، فمثل الماء اللي غسلت به من أثر وضوء الكلب مثل الإناء يبقى ما دام ما غسلته 7 لا يزال هو منفصل من عين النجسة. وهذا كله على قول علماء الحنابلة أن النجاسة لابد من غسلها 7، وهذا سيأتي مناقشته بعد تقريبا 1.5 شهر الكلام عن إزالة النجاسة إن شاء الله. طيب الآن نأتي إلى القضية الأخيرة التي ذكر المؤلف في هذا الباب أو قبل الأخيرة، طرق تطهير الماء. كيف نطهر الماء؟ أنا عندي ماء نجس في مسبح، وجد فيه بول، وجد فيه عذرة، أو وجد فيه رائحة، وإن كان بول عذرة على رواية الحجاوي له قول آخر حتى وكان أكثر من قولتين كما درسنا، لكن خلنا نحط دم روث. فقال طرق تطهير، فنقول إما نضيف إليه ماء كثير طيب، أو يزول التغير، يزول التغير الماء النجس. قال هذا يختص بالكثير، أحيانا تلفون ماء كثير في مسبح أجي أشوف الماء زان ونظف المكان نظف فزال تغيره بنفسه يختص بالكثير، أو النزح هذا يختص بالكثير عنده أنزح النجاسة، النجاسة وما حولها أنزحها. هذا كذلك إذا 3 أشياء عندهم في طريقة تطهير الماء، إما إضافة يسمونها مكاثرة، مكاثرة الماء، آتي إلى مسبح في ماء وأزود في مسبح في نجاسة طيب وأزود ماء كثير، يعني أفتح ما يسمى صنبور الماء أو حنفية الماء فيكون ماء كثير، فإذا أضيف إليه الطهور كثير والمضاف إليه كان قليلا أو كثيرا أو متجمع من قليل متنجس فأضفت إليه طهور كثير قالوا هذا صار ماء طهورا، أو زال تغيره هذا يختص بالكثير أو نزح عنه. قالوا شرطه أن يبقى بعده، يعني الآن أنا نزحت لو كان عندي مسبح وفي جزء منه نجاسة جيت نزحت، قال لابد من الشرط أن يبقى بعده كثير غير متغير، تأكد أنه فعلا المال باقي أكثر من قلتين وغير متغير. طيب في النزح عندهم تفصيل وهذا كله ذكر مؤلف فقط إعادة الترتيب له، قال المنزوح منه على ما سبق، المنزوح منه لابد أن يبقى كثيرا غير متغير. طيب المنزوح نفسه الماء اللي نزحته وديته في مكان آخر لا بد أن يكون قبل زوال التغير، فإن كان قبل زوال التغير فهذا نجس وهذا واضح. طب الذي زال به التغير فإن كانت عين النجاسة فيه فهذا سبق الحكم هذا نجس، أما إذا لم تكن عين النجاسة فيه فهذا طهور. وهذا كله ترتيب لكلام المؤلف رحمه الله. فعنده إذن إما يكون كثير هذا الماء كمسبح كبير خزان عندي في البيت كبير فسقطت فيه مثلا فأرة سقطت فيه مثلا دم، سقطت فيه كرمكم الله حفاظه مثلا لطفل، وقد تستغربون يحصل هذا. اي نعم يحصل. يعني احدثكم بقصه طريفه حصلت في الاحساء لزملاء لنا، كنا ندرس في الاحساء، فكان هؤلاء الشباب جاي من الدمام يسكنون في شقق، كان عندهم ما شاء الله طيب حول 20 واحد. فاول ما جاءوا يوم السبت كان الدوام، كانوا يتوضون بماء لكن يحسون الماء متغير، لكن كل واحد ساكت عن الثاني، يعني كل واحد يقول انا موسوس شكلي، لا لا الماء طيب عادي. ما اكتشفوا اليوم الثلاثاء، يعني اليوم الاخير من يوم الاربعاء خلاص بيمشون يرجعون لاهلهم في الدمام، اكتشفوا ان كل ما يزيد طعم الماء، يعني كما نقول ظهورا في ان في نجاسه. فراح واحد منهم حريص فشاف انه فعلا خزان الماء اللي يستقون منه الماء في مشكله بسبب المجاري اكرمكم الله، صارت تنزل على الماء الخزان. رحتوا جلسوا 4 ايام يتوضون بماء النجس، فقيل لهم واستفتوا قال لابد تعيدون الصلاه كلها توضأتم فيها بماء النجس. فالمساله هذه لو كان اكتشفت انه هذا الخزان فيه ماء تنجس بسبب وجود مياه مجاري كانت تحول عليه، فنقول الان ماء كثير لو افترضنا اكثر من قلتين، اما اضيف اليه او يزول بنفسه او انزح النجاسه اذا امكن نزحها. اما القليل عندي مسبح قليل او عندي يعني حنفيه ماء او طست ماء او وعاء ماء، فاما اضيف اليه كثير بحيث يزول تغيره مع زوال تغيره ان كان. عاد المؤلف اطال فيضيف الماء النجس قليلا كان او كثيرا، يعني لعلي اتجاوز هذا كله لاني ذكرتها كقاعده في منهجيه الدرس عندنا، انه نذكر الضوابط العامه. قال حكم غسل جوانب البئر المنزوحه، اذا انا نزحت البئر او نزحت المسبح او الخزان لا يجب غسل جوانبه لمشقه ذلك. عند علماء الحنابله طيب طرق تطهير الماء المتنجس، قال ان كانت النجاسه غير بول ادمي وعذرته فهذا على ما سبق في الاضافه والنسح. طيب ان كانت النجاسه على قول علماء الحنابله في قول اكثر متقدمين كما ذهب الى الحجاوي، ان كانت النجاسه بول ادمي وعذرته فاما اضافه ما يشق نزحه، اضافه ماء كثير يشق نزحه، او نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، او انزح النجاسه بحيث يبقى بعده ماء كثير يشق نزحه، او يزول تغيره، يعني اجي بعد اسبوع اقل اكثر فارى ان الماء قد تغير ما بما يشق نزحه فيه. وهذا المؤلف لخص يعني ذكرها في ما لخصته الان، ذكرها هنا في هذا الموضوع. والخلاصه على القول المرجح والمفتى به في المجامع الفقهيه في عصرنا الحاضر والذي لا يسع عمل الناس الا هذا، واختار ابن تيميه رحمه الله واختار ابن سعدي وابن باز وابن عثيمين ولجنه الدائمه، انه متى زال تغير الماء على اي وجه كان، كان ينزح يضاف اليه ماء يزول تغيره بنفسه، او يعالج كما سياتي في قرار مجمع الفقه الاسلامي بتطهير بكلور بمعقمات بفلاتر حتى تزول هذا النجاسه، بحيث اذا جيت ما اشوف اثر النجاسه لا طول لا طعم ولا لون ولا رائحه فيطهر، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. هذه روايه قويه عند الحنابله واختار محقق المذهب. فعلى هذه الروايه طيب ما حكم تطهير مياه المجاري، او كما تعلمون الان تسقى الملاعب المزروعه الكبيره وكذلك بعض الحدائق بمياه المجاري المنقاه. فلو اتي على مذهب الحنابله قد يكون عليها لها تخريج انه لابد ان اضيف الماء كثير بحيث تزول اثر النجاسه. ولا قرر مجمع الفقه الاسلامي، لاحظوا العله اللي ذكرها، كان قرار قديم كان برئاسه الشيخ بن باز رحمه الله، قالوا انه ذكروا طبعا ما يسمى تصوير المساله انه فيها تهويه وقتل جراثيم وتعقيم بالكروم الكلور بحيث لا يبقى النجاسه اثر لا في الطعم ولا اللون ولا الريحه، وهم مسلمون عدول موثوق بصدقهم وامانتهم. فقرر المجمع ما يلي: ان ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما يمثلها ولم يبقى، هذا أهم شيء، ما بقي للنجاسة لا أثر لا في الطعم ولا، بحيث لو جيت الملعب ما أشوف أو الحديقة ما أشوف أثر للنجاسة صار طهورا. بناء القاعدة الفقهية أن الماء كثير إذا وقعت في النجاسة يطهر بزوال النجاسة، فهم أخذوا بالرواية الثانية إذا لم يبقى لها أثر فيه. نأتي الآن إلى في آخر ربع ساعة نحاول أن ننهي هذا الباب في الكلام عن الشك والاشتباه، وهي مسألة تتبع قواعد أساسية، وهي أن الأصل في الماء الطهارة كما ذكر المؤلف. فإذا شك الإنسان في نجاسة ماء وطهارته، يعني أنا عندي ماء وشك فيه، هل هو نجس طيب بسبب روث كلب أو حمار، أو أنه طاهر أو طهور؟ يعني أنا شك، قد تقول طيب شف، أقول قد يكون نجاسة حكمية ما أقدر أشوفها ولا أقدر أذوقها ولا طعم. فيقول مؤلف فالأصل عندي إذا شكيت في ماء أن أبني على اليقين الذي علمته قبل الشك، فالأصل ما دام من هذا الماء طهور خلاص أبقى على الطهور، ولو حتى سقط عظم أو روث شك في نجاسته، إذا شك هل سقط فيه روث حمار ولا روث إبل ولا بقر أو غنم مما يؤكل لحمه، لأن الأصل استصحاب الأصل بقاؤه على ما كان، وهذه قاعدة أساسية معروفة في أصول الفقه، قاعدة الاستصحاب وقاعدة ما يسمى الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب ذكر مؤلف مسألة في تعلق لو في ضابط لزوم قبول قول من أخبر نجاسة الماء، إن الآن دخلت إلى دورة المياه وشفت في جرك الماء، وحين يكون هذا محطة البنزين وغيرها أو في المخيمات، فسألت واحد هل هذا الماء نجس؟ قال نعم نجس. ليش؟ قال قبل شوية بال فيه طفل، أو قبل قليل ترى ولغ فيه كلب، فهو عدل أخبرني وعين السبب فيلزم قبول خبره. وفي تفصيل أحيانا من بعض العلماء قال لأنه أحيانا طيب العلماء يختلفون، طيب الذبابة عند الحنابلة عند الشافعية لها أثر في تنجيس الماء، والحنفي يرى نجاسة الماء كثير ولم يتغير، والموسوس أحيانا يعتقد نجاسة بنجس، فقال لابد أن نذكر السبب حتى أتأكد. هنا موقف ووقفة، وهذه حصلت للإمام أحمد رحمه الله. أحيانا الإنسان يكون ذاهب للمسجد مثلا، أو ذاهب لمكان، أو يدخل دورة المياه، فيشك في أو يأتي ثوبه يأتي ثوبه شيء من الماء المتوسخ متسخ في البلاط أو الرخام السيراميك في دورة مياه أو في أماكن في حدائق وغيرها، فيشك هل هذا ماء مطر، هذا ماء طين وسخ، هل هذا نجاسة؟ قال في شرح كبير فإن سقط على الإنسان من طريق ماء، قال لازم السؤال عنه، ما أحتاج أتحرى وأتكلف في ذلك. قال صالح، من صالح هذا؟ سألت أبي. قال صالح، سألت أبي، من صالح هذا؟ أحسنت يا عبد الله وأحسنت محمد، هذا ابن الإمام أحمد رحمه الله، من له سؤالات صالح، هناك سؤالات عبد الله ابن الإمام أحمد وسؤالات حنبل، هؤلاء ثلاثة من الأبناء كلهم طلاب أصحاب الإمام أحمد. قال سألت أبي عن الرجل يمر بموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان، يعني يكون في موضع تعرفون ما يسمى ميزاب الماء، قال إن كان مخرجا يعني خلاء فاغسله، إن كان تأكد أن هذا خلاء اغسله، وإن لم يكن مخرجا فلا تسأل عنه. فإن عمر رضي الله عنه مرة هو عمر بن العاص على حوض، فقال عمر يبدو يعني مذهبه الاحتياط، قال يا صاحب الحوض أترد على حوضك السباع؟ ماذا كان عمر الملهم؟ قال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فكنا منه، فإن نرد عليها وترد علينا، يعني كأنه يقول لا تتحوط وتحتاط في مثل ذلك، أسكت. إذا المؤلف ذكر الشك إما يكون في الماء أو في التراب كما سيأتي أو في الثياب، فإن كان في الماء سيذكر المؤلف صور له، يشك في النجاسة ويشك في الطهارة، وحكمه يبني على اليقين، وإن أخبره مخبر قلنا العدل أو غير عدل. فإن لم يكن تطهير أحيانا قد يشتبه، وهذا المؤلف الآن سيذكر الاشتباه، أنا عندي ماءين ولازم أتوضأ بواحد منهما، لأن عندي ماء، عندي ماء كما ترون يعني شكله متغير، طيب وماء، فأنا اشتبه عندي. الحل الأول إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، ما يمكن، فيقول يحرم استعمالهما جميعا، وما أتحرى ولا يحتاج حتى أضيقهما ولا أخلطهما حتى أكون عادي من الماء، خلاص يقول الفقهاء كما ذكر في الكشاف وغيره، قال هذا عادم للماء حكما. ما تقول اروح اجفق الماء ارهقهما يعني اريقهما، لكن انما كان تطهير النجس بالطهور، اروح يعني عندي ماء كثير، طيب اقدر لو اخلطهم مع بعض خلاص يكون عندي ماء كثير في خزان ويصير الماء وضعه طيب. فيقول المؤلف اذا امكن ذلك كان يكون عندي خزانين، فعندي طهور قله فاكثر، وعنده اناء يسعهما، او عنده خزان يسع، او عنده جالون كبير يسع اني اخلط الماء. فيقول المؤلف يجب خلطهما واستعمالهما، لان ما عندي هذا الماء فاخلط حتى لا ارمي هذا الماء، وحتى استخدم الماء ولا انتقل للتيمم. احيانا يختلط مباح بمحرم، ماء مباح بمحرم، والان هذا محرم لذاته وهذا محرم لكسبه، ماء مغصوب انا ما ادري، فانا ما افرق هذا ماء مغصوب ولا ماء مباح. يعني واحد اذن بالله يعني متعود حرامي يذهب وياخذ من الناس المياه ولا غيرها، فاشتبه عند المجال هو حريص على الصلاه يصلي، فهذا ذكرها المؤلف رحمه الله، اشتبه مباح بمحرم، هذه كلها مرينا عليها سريعا. قال طيب مسألة ذكر المؤلف، هل يلزم الإعلام بالنجاسة؟ يعني هل يلزم لو شفت واحد بيستخدم ماء نجس أقول له لا لا استخدمه؟ قال نعم يلزم، وأشار في كشاف القناع إلى لفتة لطيفة، قال لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب بشروطه. طيب لو اشتبه طهور بطاهر، هذه مسألة أخرى، لا أنا على قول الحنابلة بأن في ماء طهور عندهم وطاهر. طيب الآن عندي ماء طهور وطاهر، كيف تصور ماء طاهر؟ أنه ماء مستعمل في طهارة واجبة، فعلا ترى لونه مثل لون الماء الطبيعي العادي ما تغير، هو متغير حكمه بس وصار ماء طاهرا. فيقول المؤلف سواء أمكن جعله طهورا أم لا، كل في حل عندهم، حل ذكي عند الفقهاء الحنابلة، قال أتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، أصب من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحد من غرفتين المحل، يعني أغسل يدي كاملة، أغسل وجهي كامل، ثم أصلي مبصرتين صلاة واحدة، وهذا عندهم بغير خلاف. طيب لفتة وأسألكم أنا، لماذا المؤلف قال من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ طيب ليش ما يقول المؤلف أتوضأ وضوء كامل بهذا الماء ثم أتوضأ وضوء كامل بهذا الماء؟ يعني ليش يشل اللفتة الفقهية أو التعليل اللي عندهم، ليش أتوضأ وضوء واحد؟ طيب حتى لو يعني حتى لو توضأ بهذا وضوء كامل ثم توضأ بوضوء كامل، نقول هو تحرز واحتاط حتى لا يجف، إن باب الموالاة لما يظهر هذا، لا هو مو بتوفير كذلك، هي لفتة لطيفة. طيب لا هي متعلقة بأمر آخر، ترى تأتينا في شروط الوضوء، أحد الشروط اللي هو شرط الوضوء، لا مو بالترتيب، أحسنت يا أحمد. طيب في النية، قالوا لو توضأ، لو افترضنا أنه هذا الماء الطاهر وتوضأ به وهو ناوي، نقول هو الآن متوضئ بنية غير مجزوم بها، ففي تردد في النية. طيب وش الحل؟ خلاص أتوضأ وضوء واحد وأنا جازم بالنية أن وضوئي هذا صحيح، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. شفت اللفتة؟ يعني عجيبين علماء الحنابلة رحمه الله، قالوا حتى يجزم بالنية. وذكروا في الطهور بالطاهر إذا لم يحتاج أحد من الشرب توضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة، إذا احتاج أحد من الشرب قالوا تحرى ويتيمم، وهذه لم يذكرها هنا، طيب لكن ذكرها في المسألة اللي بعدها، قال يتحرى إذا احتاج أحد من الشرب من باب أنه هذا ضرورة لحفظ النفس، فيتحرى ويتوضأ بالطهور عنده، إذا كانهم يعني رأوا أن هذا مشقة وعم بلوى وحفظ نفس، فيتحرى ويتوضأ ويتيمم. قلنا كذلك التيمم مثل مسألتين سابقة مرت علينا نظائرها أنه احتياطا ليحصل له اليقين. طب ذكر المؤلف بعد ذلك اشتباه الثياب، لاحظوا الاشتباه إما يكون في الماء أو في غيرها من الطاهرات مثل الثياب، أو سيأتي في البقعة، إما يعلم عددها أو لا يعلم عددها، فإذا اشتبهت ثياب فيقول المؤلف إما مع عدم وجود طاهر يقينه، متأكد ما عنده يقين أنه أحدها طاهر، فيقول إما يعلم عددها أو لا يعلم. فإن علم عددها يدري أني عندي ثوبين نجسين، يعني هو مثلا رجل يخالط الكلاب وعنده ثوبين خالط فيها الكلاب طيب فتنجست، وعنده ثوب ثالث متوسخ بتراب ولا وصاخة، ما يدري. والآن عنده قال العمل يصلي في كل ثوب بعدد النجس المحرم ويزيد صلاة. إذن أنا عندي ثوبين متأكد أنها ثياب نجسة، وعندي ثوب لا مو بنجس بس ما أدري من أي ثلاث ثياب. قال خلاص أنت عندك ثلاث ثياب وعندك ثوبين نجس، خلاص صل صلاتين وزيد صلاة، حتى إذا زدت صلاة بتأكد أنك صليت في ثوب نظيف طهور. وينوي أن هذه الفريضة طبعا. طيب إن لم يعلم عددها، يقول أدري أني أنا أستخدم وأعاش يعني كما قال أخالط وعافس الكلاب حكم طبيعة عملي، ولا أن عندي كلاب صيد، لكن ما أدري كم والله، وعندي ثياب معلقة الآن في الدرهم. خاص يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتقن أنه صلى في ثوب ظهر. عندك الثياب مليان تسع ثياب، صل تسع مرات حتى تتأكد أنك صليت في ثوب طاهر. طبعا إذا كان عنده وجود طاهر بيقين هذا واضح، لا تصح المشتبه، ما أروح مشتبه، أروح أصلي في ثوب، وهذا واضح عندكم، أروح أصلي في ثوب متأكد أنه طهور. لاحظ طيب، قد يقول واحد منكم ليش المؤلف فرق بين الثياب والأواني؟ قال في شرح كبير أن استعمال النجس في الأواني يتنجس به، ليش قالوا الثياب يروح يصلي فيه الأواني ما قالوا فالنجس في الأواني يتنجس به ويمنع صحة صلاته في الحال والمال بخلاف الثياب، ما يتنجس الماء لا سيلاقي بشرته. قالوا الثاني الثوب النجس يباح له الصلاة فيه أصلا إذا لم يتغيره، بخلاف الماء النجس لا يروح يتركه ويروح يتيمم. وهذا التعليل ذكره علماؤنا رحمه الله مطولاتهم. طيب إذا كان لا يعلم عددها ذكرناها، طيب بالنسبة طيب لو كانت هذه ختم المؤلف، طيب لو كان عندي ثياب أو بقع مشتبهة لا تصح نصلي بل يذهب للثوب الطاهر يقينا. طيب لو كان عندي أمكنة مشتبهة، يعني الآن عندي سجادة الآن، هذه السجادة أدري أن فيها يعني روث أكرمكم الله حمار أو ولغة في الكلب جاء ولحسها لعقها، بس ما أدري وين العق، هنا ولا هنا، أنا شفته بس ما أدري وين. طيب لو كان مكان ضيق، طيب خاص ما أصلي فيه، مكان ضيق ترى مثل هذه السجادة صغيرة ما أصلي فيها، لأن ما أتحقق من هذا إلا بتركها كله. طيب ويصلي في واسعة حيث شابلته، طيب إذا كان واسع مكان واسع استراحة كبيرة وأدري أن الكلب بدأ يعني يلحس في الأراضي والأرض، صعب أني أترك الصلاة ما أصلي، نقول خاص تصلي حيث شئت في أي مكان بلا تحري. وهذا كلام المؤلف رحمه الله. فإما يكون ضيقة أو واسعة، فضيقة كاشتباه الثياب قلنا الحل فيها يصلي يكون صلاة ويزيد صلاة، إما كانت واسعة يصلي حيث شاء بلا تحري. طيب لأنه بقي دقيقتان أو ثلاث دقائق، أجل مجال تبرين وتطبيق وبين نختم باب المياه. وأنا أشعر وأنتم تشعرون أن باب المياه باب دقيق، وليس مع طريقة علماء الحنابلة بتفصيلاته وتشقيقاته، لكن إذا تجاوزنا باب المياه إن شاء الله غيره في غالب المسائل القادمة أسهل، إلا في باب الحيض في بعض الإشكاليات والاشتباه. طيب خل أعطيكم بعض المسائل، عندكم 10 مسائل على الأقل نحل بعضها الآن، والبعض يكون مجال تدريب حتى منزلي. استغفر الله. الماء الأحمر هذه يصير كثير في الاستراحات القديمة والمزارع والمخيمات، اللي يكون مخيمات لأصحاب الإبل والغنم يكون عندهم الماء لونه أحمر، ليش تغير بالبراميل من طول المكث، يعني شهر أسبوعي ما يستخدمون الماء أو ما يستخدمه فيتغير بالبراميل، إيش رأيكم؟ نبدأ بالأول. إن كانك متفقت أنه طهور، إن الآن وصلت 3-4 إجابات. نعم، هذا اللي يظهر الله أعلم. هذا مثل الماء الآجل، وفي فتوى للشيخ بن باز رحمه الله أن هذا ماء طهور لأنه تغير بما يشق صون ماء لطول مكثه. الوضوء بالخل مثل هذا، إذا شفتوا الصورة الآن أمامكم، هذا مكتوب عليه ماء خل، ونسبة تكوين الماء منه 90% منه ماء، لكن موضوع فيه خل. هذا عنده علماء الحنابلة أن هذا طاهر، وعند قول الراجح أن هذا أصلا ماء خل، يعني لا يسمى ماء مطلقا، هذا ماء خل. طيب ما يعلق من ماء الشوارع والإنسان ذاهب للمسجد؟ ذاهب المسجد يعلق ماء الشوارع أو ماء يسمى طين الشوارع، في الأصل فيه أنه لا يبقى به كما قلتم طور. طيب الحدائق تسقى بمياه المجاري، حكم أصلي فيها؟ أحسنتم، لابد من التفصيل في مثل هذا حتى لترى. أذكر بعض الشباب كان يصلي في بعض الحدائق سواء في الداخل أو في الخارج، يقول لا إذا جيت أسجد أشعر في رائحة، فنقول إذا بقي شيء من أوصاف النجاسة لا، لا يجوز. أما إذا زالت فقد زال حكمها فيجوز كما ذكرنا في القرار. طيب ماء فوح مع سكر أو ملح، فلا يصح الطهارة به؟ المشهور عند علماء الحنابلة. إن أحسنتم، كما قال جمع منكم، الأصل قول علماء الحنابلة لا يصح، لأن هذا الماء طاهر تغير طعمه وما رائحته بهذا السكر والملح. إنسان في البر يبحث عن ماء لم يجد إلا ماء ورد، ماء ورد، يقول محمد يتوضأ ثم يتيمم، هل في وجه التوضأ الوضوء بهذا الماء؟ نقول نعم، لا يصح الوضوء بهذا الماء، بل ينتقل التيمم، لأن هذا لا يسمى أو لا يسمى ماء مطلقا، سواء على الحنابلة أو حتى ترى على المرجح، لأن هذا كله ليس لا يصح الوضوء به. طيب الوضوء من بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، هي بئر يلقى فيها، ليس مكره الله، حفايض يلقى فيها فوط صحية ويلقى فيها لحوم كلاب ويلقى فيها كذا، طبعا هذا عين السؤال اللي سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة، وكان يقول الراوي يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا في الأصل طهوري، يعني إذا تغير. طيب ما تغير بمر على كبريت وقار وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما؟ أحيانا تشوفون وأنتم رايحين مثل الرياض ولغيرها بسبب الأمطار في ماء جنب الإزفلت، يتغير أحيانا بسبب مروره على الإزفلت أو القار. الأصل كما أن هذا يشق صون الماء فهو طهور. الوضوء بالسوائل المعدة للتنظيف، الصابون والديتول، تطهير النجاسات بها. نقول باتفاق العلماء لا يصح، لأن هذا ليس ماء، الحنابلة يقول هذا ماء طاهر أو يصنف في الماء الطاهر، ونقول هو أصلا لا يسمى ماء. ماء نجس يستعمل الكلور في التطهير ذكرناه. طيب شكرا لكم حسن حرصكم واستماعكم وإنصاتكم وشراكتكم، ولا الوقت انتهى، وإن شاء الله نبدأ في باب الآنية في درسنا القادم على خير وطاعة. حاضر، أحاول أني أستقطع كما ذكر أخونا أحمد وقت الأسئلة، لكن أردت هنا إنجاز باب المياه، لذلك لم أضع وقت الأسئلة. يعني محمد العريفي سؤال جيد، يقول لو اضطر في مكان ضيق في نجاسة على مكانها، وهذا ذكر الفقهاء في باب النجاسة في باب شروط الصلاة. فقالوا أنه إذا كان ليس عنده إلا هذا السجن، كان يكون هذا يحصل كثيرا في السجن مثلا، أو في سيارة أو غير ذلك، فنقول يصلي على حسب حاله، اتقوا الله ما صلاتم، فيصلي على حسب حاله، وإن كان لكن ذكر في طريقة الصلاة أنه لا يسجد على الأرض حتى لا تتعلق به النجاسة، ويستمر معنا شرف شروط الصلاة. هو قريب من مسألة فقد الطهورين أنه يصلي على حسب حاله. نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.